قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. Say, who provides for you from the heaven and the earth? Or who controls hearing and sight, and who brings the living out of the dead, and brings the dead out of the living, and who arranges every matter? They will say, Allah. So say, then will you not fear him?